بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا في هذا اللقاء الوقفات مع سورة العلق. كنا في المرة الماضية بفضل الله عز وجل أتمينا أول 5 آيات من سورة العلق. النهاردة إن شاء الله نحاول يعني زي ما ربنا يسر كده، لأن كده لو عرفنا نقطع شوط في السورة. يقول الله عز وجل في تتمة الآيات، يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، كنا ذكرنا في المرات الماضية الكلام اللي بدأت به الصورة، وهي امتنان الله عز وجل على البشر بنعمة العلم والآلة التي يحصل بها الإنسان العلم وهي القلم، وهذا كله من فضل الله عز وجل. وقلنا أن الصورة من أوائل يعني أول صورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الحث على بيان منهجية الإسلام وكيف أن الإسلام منهجه العلم والتعلم والقراءة والكتابة، وهذه الميزة تميز بها الإسلام عبر العصور، وأي فترة فيها قوة للإسلام بتجد العلم بينتشر وبيزداد، أي فترة فيها اضمحلال لقوة المسلمين بتجد الحالة العلمية عندهم بتبقى ضعيفة جدا، وبيبقوا إماعات وتوابع، لأنه هو على قدر تمسكهم بدينهم على قدر حرصهم على العلم على قدر استزادتهم منه وبالتالي رفعتهم فيه. فاللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميل. النهاردة نبدأ الآيات بكلا. كلا يعني هذا إضراب عن الحال السابق، دايما كلا لما بتأتي في القرآن بتبقى إضراب عن الحال السابق وإثبات للحال الذي يليها. والحقيقة الحال السابق كان بيتكلم على النوع الفاضل من الجنس البشري، ذلك الإنسان الذي خصه الله عز وجل بالتشريف فعلمه القلم وعلمه العلم وفتح له في العلم وفتح له في القراءة، هذا الإنسان الراقي. للأسف الشديد لا يبقى الإنسان على مثل هذه الحالة، وليس كل الجنس البشري على مثل هذه الطبيعة ولا على مثل هذه الجودة في التعامل مع الآلات التي رزقه الله إياها من العقل والفهم والقراءة والكتابة وما شابه، إنما يوجد ذلك النوع الآخر من الإنسان. فزي ما يوجد هذا النوع المفروض مطلوب في الذي يتعلم بالقلم والذي يتعلم ما لم يكن يعلمه من تعليم الله له والذي يستشعر منة الله عز وجل عليه بالقراءة والكتابة والعلم، يوجد ذلك الإنسان الذي لا يزيده أي نعمة من نعم الله عز وجل إلا طغيانا، ولذلك إن الإنسان لا يطغى. يعني يوجد هذا النوع الفاضل ويوجد هذا النوع غير الفاضل أو هذا النوع الطاغي. إن الإنسان لا يطغى برضو جاءت بلفظة الإنسان علشان هذا النوع للأسف الشديد يعني عبارة عن جموع من الجنس البشري، مش عايز أقول الكل لأنه هو الحقيقة أنه في أقلية مستثناة من هذا الطغيان البشري، لكن طبيعة الإنسان يميل للطغيان إذا وجد له متنفس ليطغى فيه. يعني كل إنسان في حتة كده تميل إلى الطغيان. ولذلك من أهم جهادات المسلم مع نفسه، الجهاد الأكبر جهاد النفس، إنه يضبط طغيان نفسه، تجد الإنسان، ودي حقيقة والله يا جماعة، مهما كان مستضعف إلا إنه له مساحة يكون فيها هو الزعيم الكبير والضخم، يظهر فيها طغيانه، يظهر فيها جبروته، يظهر فيها تسلطه. أحيانا بيبقى في الحياة عادي جدا، لكن لما يقوم بدور الزوج تلاقي الطغيان ظهر. أحيانا في الحياة وفي الزوجية عادي جدا، لكن لما يجي يقوم بدور الأب مثلا الطغيان يظهر. أحيانا الأب والزوج والابن والأخ عادي جدا، لما يجي يقوم بدور الموظف الطغيان يظهر، وهكذا. فتجدي نقرة من النقرات كده، وزلة من الزلات يظهر فيها هذا الطبع البشري اللي موجود في طبيعة الإنسان. ومثل هذه الطباع البشرية التي أوجدها الله عز وجل في الإنسان، أوجدها علشان سنة الابتلاء والاختبار. هو ربنا لو أراد أنه يعني خلقنا كلنا ملائكة معصومين نضاف أبيض يورد كانت انتهت القصة، إنما لأن الله عز وجل خلقنا للاختبار والامتحان، فركب فينا أشياء لكي نعالجها. يعني إحنا فينا شوية حاجات كده محتاجة تظبيط، صحيح متفاوتة ومختلفة، وكل واحد ممكن يكون منطقة جهاده أو منطقة مناضلته وصراعه مع نفسه أو مع الشر أو مع شياطين الإنس والجن مختلفة عن الآخر، لكن تبقى المسألة موجودة ويتطرق إليها. كلا إن الإنسان لا يطغى، أي الطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد يعني يتجاوز الحد المطلوب منه. ويبقى كده أنا عندي أبقى عارفة إنه ربنا حد لي حدود ووضع لي علامات، زي ما الأحاديث مثلا ذكرت إن الحلال بين وإن الحرام بين، وفي آخر الحديث ألا إن حدود الله محارمه، فبين الحدود. فالدين جعل لك حدود، طبيعة الإنسان أنه يميل دايما لتخطي الحدود، يميل دايما لكسر الحدود اللي حددت له من خلال الشرع، يميل لهذا الطغيان. يبقى الطغيان هو تجاوز الحد الذي ينبغي على الإنسان أن يلتزم. ومين اللي بيحط الحدود؟ الأصل من اللي بيحط الحدود هو الخالق سبحانه وتعالى، هو المشرع وهو الخالق وهو الموجد، وهو اللي أوجد الحدود لنا عشان نلتزم بيها. طبعا إخبارنا بالحدود بيتأثر لنا من خلال إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، سواء بنقل القرآن الذي هو كلام الله المباشر، أو بقول السنة التي هي وحي الله لنبيه فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. لكن قضية الحدود اللي بيضعها في الأساس الشرع، ده الأساس. صحيح يسعنا أن احنا كبشر نصطلح على حدود نضبط بيها أمورنا من جنس المصالح اللي ينتفع بها الناس والضوابط التي ينتفع بها الناس وتبقى ملزمة للناس، لكن منشأ الإلزام بها هو استقرار المصلحة عليها، بخلاف الحدود الشرعية انت يجب انك تلتزم بيها سواء رأيت مصلحة او ما رأيتش مصلحة وتعطق فيها مطلقة. انما الحدود البشرية او الافكار البشرية ما بتبقاش مطلقة ولا حاجة، لانها عندي قواعد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو ارتأى البشر وضع اي حدود ايا كانت نوعها فيها صدام او فيها معارضة لشرع الله عز وجل، لا طاعة لهم ولا يعني ولا اي اذعان لهم، لانه كده هم ده بالعكس كده هم اللي تخطوا حدودهم لما وضعوا نفسهم محل الاله المشرع، مش من حقهم يعني. فالقضية مهمة جدا في تحرير موطن الطغيان، صورة الطغيان، صورة الطغيان انك تتجاوز الحد المسموح لك به شرعا من قبل الخالق سبحانه وتعالى الذي انزل الشرائع والزمك بالالتزام بها. والقضية مش لان الله عز وجل يعني القضية اختبار وامتحان، لانه كان يستطيع سبحانه وتعالى ان يخلقنا كلنا طائعين، لكن هو ليمتحننا ليختبرنا ليبتلينا، ويبقى في فريق اطاع يستحق الجنة وفريق عصى يستحق النار. أوجد هذه السنن وأوجد هذه الشرائع وأوجد هذه الأحكام ثم أمرنا بالالتزام بها. فتجد الإنسان يضغ، ومن أكثر الصور التي يضغ فيها الإنسان ما صرح الله عز وجل به هنا في هذه الآية، أن رآه استغنى. دايما استغناء هو اللي بيدفع الإنسان للطغيان، العوز يكسر أنفه. العوز يخليه يعني بيسايس أموره، منكسر كده ضعيف. إنما أول ما يبتدي يستغني يرى الغنى، الاستغنى أي طلب الغنى وحصله، يعني لأن الهمزة والسين والتاء عند الطلب، فهو المراد هنا أنه طلب الغنى بكسبه وحصله. أول ما يشوف نفسه استغنى كده يقوم يشوف نفسه يا ما هنا يا ما هناك، وبعدين يقول إنما أوتيته، أصل أنا على علم عندي، أصل أنا طول عمري ذكي، أصل أنا طول عمري غني، أصل أنا طول عمري قوي. أيا كانت الآلة اللي بيشوف نفسه استغنى بيها، كتير من الناس وده الغالب بيستغنوا بالمال، أول ما يوجد المال تلاقيه نفخ وتنفش وحط في بطنه بطيقة ولبس النظارات والعربيات وبقى شاف نفسه فوق الناس، بقى طغى بهذا المال. في ناس تانية بتطغى بالصحة، يعني إنسان وعضلات بقى وقوة وماشي في الشارع ولا في الحارة محدش يقدر يكسر له كلمة، اللي يكلمه يديله هنا بوكس ويديله هنا بنية، بقى البلطجي بتاع الحتة. والمشكلة أنه البلطجي ده يقدم على أنه ثقافة الشباب الروش، يعني الأسطورة والمش عارف إيه، يعني إحنا صرنا في زمان النموذج الفتى الأول زي ما بيسموه هو النموذج الحقير، نموذج البلطجي القذر اللي هو طول عمر الناس كانت بتحتقره لأنه ثقافته ثقافة الحيوانات، ما أصل اللي بيعتمد على القوة البدنية ده من أغبى الناس للأمانة. ليه؟ لأنه إحنا لو جينا نقارن الإنسان وقوته البدنية إذا ما قرنت بالطور مثلا ولا الحصان مثلا ولا اي حاجه من حيث القوه البدنيه، الذي يميز الانسان وقوته العقليه. ولذلك كلما استطال الانسان واستشعر الاستغناء والطغيان بالقوه البدنيه ده دليل على انه اقرب للحيوانيه الصراحه يعني. لكن موجود موجود انسان بيستغني بقوته وبالتالي يطغى ويستطيل بقوته. في النساء ممكن واحده تستغني وتستطيل بجمالها وتلاقيها بتتلاعب بالناس وبتذل ده وبتشغل ده وبتضحك على ده، وانا الاقي واحده مثلا ما شاء الله ما شاء الله ايه لا حول ولا قوه الا بالله، عماله تبدلهم زي المناديل كده، تتجوز واحد وبعدين تلف على الثاني، تاخده من مراته وتروح مطلقه الاولاني، وواخده الثاني بعد ما تقعد معاه شويه تروح مطلقه هو كمان، وواخده الثالث. وانا يؤسفني اقول ان انا شفت ده حتى في مجتمع المتدينين، يعني واحده شايفه نفسها مش عارفه ايه فبتلف على ده وتلف على ده، ودايما المدخل على فكره بيبقى في قضيه محدش يزعل مني يعني بيعالجها بالقرآن. بتعالج ايه بالقرآن؟ مش فاهم انا والله حاجة. وعالجها بالقرآن تروح شفطاه، وبعدين تحتاج معالج تاني تروح للتاني تروح شفطاه برضو، بتستطيل برضو بالآلة وبتطغى بيها وبتذل وبتقع في النار بيها. يعني اي انسان ممكن اصعب انواع الاستطالة، الاستطالة بالعقل، لانه الاستطالة بالعقل بقى بيبقى فيها ذكاء وعمق وتكتكة، وقلما ينجو الانسان من اصحاب الخطط المحكمة. يعني المهم انه الانسان ايا كانت النعمة اللي عنده ممكن يحصل له حالة من الاستغناء ورؤية الغنى واستشعار القوة الذاتية الشخصية، ما يبقاش عنده ابدا رؤية عطاء لله للعبد. ولذلك لو ان الانسان عنده كل انواع النعم والصحة والعافية والذكاء والمال والجمال لكنه يرى انه عبد وهب من رب، كده عمره ما يستغنى. ليه؟ هيفضل طول عمره حاسس انه معود الى الرب ليستديم عليه النعمة، فعنده انكسار العبودية. انما التاني ده بقى المشترئ الكافر ده شايف انه هو نفسه عنده بنفسه هو بنفسه، ولذلك بيحصل له مثل هذه الاستطالة والاستغناء، ويحصل يتخطاها كمان الى مرحلة الطغيان على خلق الله عز وجل بنعم الله. ليه؟ لانه ما شافش الله، ما شافش المنعم، انما شاف نفسه انا اللي حلو، انا اللي ذكي، انا اللي قوي، انا اللي عندي فلوس، انا اللي عندي اموال، انا اللي بشتغل، انا اللي مجتهد، انا اللي بذاكر، انا اللي فهمه. فيبتدي يرى هذه العطاء على انه من كده ومن كذبه ومن آلاته، ويشوف نفسه بقى. يبقى الله عز وجل يجلي لنا هذا الطبع البشري الدفين في الإنسان، أنه في العادة إذا يعني ربنا من عليه بالنعم ثم لم يضبط نفسه على رؤية المنعم وهو الله عز وجل في النعمة، يحصل له إشكالية كبيرة جدا، وهو أنه يستغني بالنعمة ويرى نفسه أهلا لها ومستحقا لها ومحققا لها، فيبتدي يستطيل على الناس بهذه النعمة ويطغى على الناس بهذه النعمة. وهذه المسألة من أسوأ طباع الإنسان، لأن الطغيان من أسوأ الأشياء التي يرتكبها الإنسان في حق نفسه وفي حق البشر من حوله، أنه يطغى عليه ويتجاوز الحدود التي حدها الله عز وجل. فالطبيعة البشرية بتعمل كده، ولذلك المؤمن لازم يضبط هذه الطبيعة. كيف يضبطها؟ أنه يرد النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى الذي أوجدها له، فيبتدي يبقى دائما في حيز العبد المنكسل للرب المنعم المتفضل، يسأله أن يجود عليه بأي نعمة بقى، بالجمال، بالصحة، بالذكاء، كل اللي أنت عندك، فما بكم من نعمة فمن الله، هي أن تكار عطية الله عز وجل، فتبقى دائما في حيز العبد الذليل المنكسر للرب الكريم الذي يطلب منه أن يزيده، أن يجود عليه، أن يتم عليه النعمة، أن يثبته فيه. فالمسألة مهمة جدا جدا جدا، انك تفضل شايف منة الله عليك، تفضل شايفها. يبقى الله عز وجل يقول كلا، يعني مش كل الناس بتبقى بمثل هذا العلم والحكمة والعقل زي ما قلنا، انما يوجد هذا الانسان الذي من صفته انه يطغى لمجرد ان يرى نفسه يستغني. للأسف الشديد هذه زي ما قلنا صفة بشرية موجودة في الجنس البشري، ما لم يهذبها الانسان بالعبودية التامة والكاملة لله عز وجل. ثم يذكرنا الله عز وجل هنا بالعامل الذي يضبط هذا الإنسان الطاغية لو أراد أن ينضبط، وهو أن يضبط البصل على يوم القيامة. كل الذين يطغون في الدنيا هم الذين استكفوا بالدنيا عن الآخرة، عنده فلوس وعايز يعيش بالطول والعرض ويجيب كل اللي نفسه فيه ويحقق كل اللي عايزه، عندها جمال وعايزة تعيش بالطول والعرض وتستمتع حياتها كلها بجمالها وذكاء وقوة وسلطان، أي حاجة بقى، أي ومنصب ووجاه، وبعدين مفيش أبدا قضية الموت والآخرة والسؤال والمسألة مسألة بين يدي الله عز وجل في الذهن خالص، فهم قضيها على قد الدنيا، وذلك بيستطيل ويضغى. إنما أي واحد عنده نعمة ويستشعر أنه إن إلى ربك الرجعة، خلاص المسألة بتضبط خالص. أنت عندك المال بس بتسأل نفسك إن إلى ربك الرجعة، ده أنا أسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقته، كل ما اكتسبه أفكر يجوز ولا ما يجوز، حلال ولا مش حلال، ولما جه طلعه طيب أنا عايز أحطه في الوجه الأعلى، في الوجه الأحسن، مش عايز أنفقه فيما لا يرضي الله عز وجل، خايف من إن إلى ربك الرجعة. واحد تاني بيطغى، واحدة تانية بتطغى بجمالها وجمالها فتان، بس إن إلى ربك الرجعة هيسألني عن النظرة، عن الضحك، عن الابتسامة، عن اللي يجوز واللي لا يجوز، عن الخلوة، عن المس، عن الضحك، كل حاجة يسألني عليه. تقوم مهما كانت عمر الزمان تجديها تستر نفسها حسبة، تحجب نفسها على زوجها، تبقى حافظة بالغيب، زي ما ربنا سمى المرأة حافظات بالغيب، تبقى حافظة بالغيب، قارة في بيت زوجها تصون جمالها وعفتها لحلالها. ليه؟ عشان إن إلى ربك الرجع. هو أنت فكرك إن المحجبات دول وحشين يعني؟ خالص ابدا، بالعكس، ده فيهم جميلات الجمال. ده انت بعض الممثلات والله صدقا لما تيجي تعمل دور محجبه تلاقيها وحشه جدا، يعني لما شالوا لها المكياج ولبسوها شرب ولموا لها شعرها بقت وحشه جدا، تقولي ده الاخوات قمر، ايه ده، ده الاخوات قمر يا شيخ، ده وحشه جدا، سبحان ربي العظيم. انا قدرا حد وداني لقطه فيها واحده مثلا رقاصه او حاجه زي كده مشهوره، وكانت عامله دور واحده بقى ايه اللي هم ارهابيه وكده، فلابسه بقى الاسود في اسود ومش عارفه، تشوفيها تقولي بعبع بجد من كتر الوحاشه، سبحان ربي العظيم. اما تبصي عليها وتشوفي الاخوات في المسجد لابسين نفس الحجاب اللي هي لابساه، بس الجمال الطبيعي الرباني الجميل، تبص عليهم تقولي أمال دول بقى لو خدوا وش بس فرش ده هيبقوا قمر الزمان، كلهم حلوين وكلهم يعرفوا يرقصوا ويعرفوا يغنوا ويعرفوا يلبسوا سواريه ويعرفوا، بس إن على ربك الرجعة هي اللي ضبط الناس، هي اللي مخلياكي تكفي نفسك، تكفي جمالك، تصوني شرفك، تصوني عرضك، تصوني عوراتك، شعرة من راسك تدخليها لو طلعت كده، ليه؟ إن إلى ربك الرجعة قداني، مش قادرة أشيلها من قداني. اللي بيطغى بقوته، قوتك دي هتسأل عليها بين يدي الله عز وجل، هتقف بين يدي الله عز وجل، هيسألك عن اللمسة والإشارة والحركة والزقة والتعنيفة. خلاص إن إلى ربك الرجعة بتخليك تكش، لما لم يؤذ عمر لم يزاحم الناس على الحجر الأسود لأنه قوي، خايف يزق زقه غلط كده يروح خابط حد ما يقدرش. شوفي القوه دي وما عرفش يستخدمها انه يدي بوكس هنا ولا كوع هنا عشان يخش على الحجر الاسود. ليه؟ عشان ان الاربطه الرجعه هيسالني ازاي زقيت، ازاي وقعت، ازاي شنكلت، ازاي بنيه. لا مش هينفع خالص. لا يبقى صاحب المال، صاحب الجمال، صاحب الجاه، صاحب القوه، صاحب السلطان لما يحط قدامه ان الى ربك الرجعه، دي عباره عن خط احمر بيظبطه، بيوقفه، بيفرمله، يجي يطغى ما يعرفش يطغى. ليه؟ عارف انه ان الى ربك الرجعه. لو ان كل واحد فينا حطها قدامه هي دي اللي بتظبط. ولذلك اكتر شيء يعين الانسان على ضبط يعني توجهاته في الحياه النظر الى الاخره. دايما الطاغيه بيتصور انه خالد مخلد فيما عنده من النعم التي استغنى بها، والحقيقه انه لا، هتسيبها. والحقيقه انك هتمشي وتسيبها كلها. كل صاحب كرسي قاعد عليه حضرتك، هو لولا ان صاحب الكرسي اللي كان قاعد عليه قبلك انجاح كان وصل لك؟ لا يمكن. كل صاحب مال، كل صاحب فيلا، كل صاحب عقار، يا ما كانها ناس قبلك حضرتك. على رأي أبو العتاهية اللي هو بيقول وما أظن قديم الأرض إلا من هذه الأجساد، الأرض اللي احنا عليها دي يا ما كان عليها ناس قبلنا، وأعلى وأقوى وأغلى وأحلى وأجمل، كله راحوا فين؟ كله خلاص رجع لربنا. فقضية إنك تحط ذهنك إن إلى ربك الرجعة، يعني أنك راجع إلى الله عز وجل. والحقيقة التعبير بلفظة الرب فيها إشعار برؤية المنة، يعني أنت المفروض لما تشوف الاستغناء اللي ربنا أغناك بيه والمال والصحة والعطاء، تشوف عطاء الربوبية بقى. لما تشوف عطاء الربوبية أنت تفعل تعبد العبد المتأله لهذا الرب الذي أعطاه وخاصه. الناس كلها ما عندهاش وانت اداك، الناس كلها عيانة وانت صحيح، الناس كلها ما عندهاش ذرية واداك ذرية، الناس كلها بتعاني الفاقة وانت ما شاء الله مستريح وامورك مظبطة. طيب هذه النعم استشعر فيها المساءلة وانك راجع الى ربك مسؤول بين يدي. فقضية ان الى ربك الرجعة اي الى ربك المصير والعودة، لان احنا مش جايين نقعد في الدنيا هنا ونفضل. لا، لازم الانسان يبقى حاطط في ذهنه انه جاي الدنيا احطه، زي ما قالوا كظل الراكب، زي ما سئل نوح في بعض الإسرائيليات عن حياته في الدنيا وهو اللي قعد في الدعوة 950 سنة بس، فضلا عن فترة ما قبل النبوة وفترة ما بعد الطوفان، يعني ما نعرفش عددهم كام، بس هو مكث في قومه يدعوهم 1000 إلى 50 عام. فسبحان ربي العظيم، يعني قعد قد ايه؟ فترة طويلة جدا جدا. ومع ذلك لما سئل عن الدنيا قال كأنها دار لها بابان، دخلت من واحد وخرجت من الآخر. ملحقتش والله خالص، ملحقتش. واسألي اي حد صدقا والله، اي حد بقى عنده 50، بقى عنده 60، بقى عنده 70، ها اخبار العمر، يقولك عمري ايه؟ والله ما مش قادر اصدق، ده انا لسه فاكر يوم كنت داخل الكليه انا مش قادر اصدق ان انا متخرج بقى لي 30 سنه، مش قادر اصدق ان انا متجوز بقى لي 25 سنه، ده انا لسه فاكره يوم كنت في الفرح ولما كنت لابسه الفستان ومش عارف. العمر بيمر اسرع مما تتصور، وانقضاء الاجال سريع جدا، ولذلك الرجوع قريب جدا، اقرب مما تتوقع. اللهم يعني زين قدومنا اليك، اللهم احسن وقوفنا بين يديك، وزين قدومنا عليك، اللهم امين يا رب العالمين. فالله عز وجل يذكرنا ان الى ربك الرجع، ايها الانسان، أيها الإنسان الذي استغنى وطغى، أيها الإنسان الذي آمن وتعلم بالقلم، أيها الإنسان عموما، حط في ذهنك أنك إلى ربك راجع. فإن علمت أنك إلى ربك راجع تفكرت كيف أحسن قدومي على الله عز وجل، كيف أحسن عودتي إلى الله عز وجل، لأنه في عبد يرجع إلى ربي عودة الحبيب إلى حبيبي، حاجة كده روعة كده. وفي عبد يعود إلى ربي عودة العبد الآبق إلى سيده، راجع والجزمة فوق دماغ والأغلال فوق نفوخ، وفي واحد تاني راجع بالأعمال وبالطاعات وبالقربات، يقدم على الله عز وجل، تقدم على الذي كنت تعبد، تقدم على الذي كنت تحب. اللهم ارزقنا صدق المحبة لك، اللهم أمين يا رب العالمين. إن إلى ربك الرجعة أي إلى ربك الأوبة والعودة إلى الله عز وجل. أرأيت الذي ينهى، هذا انطلاق في الخطاب عن حال ذلك النوع من البشر الذي كان في فترة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف انتكست فطرتهم، وكيف طغوا وخالفوا المنهجية اللي المفروض هم بيصوبوا أنفسهم وبيرجوا أنفسهم للخير. يتحول الإنسان، بدل ما هو بيأمر بالخير يأمر بالشر، بدل ما بينهى عن الشر ينهى عن الخير. انتكاس الفطر، انتكاس السلوك، وللأسف الشديد هذا موجود منذ القديم وإلى آخر الزمان. سنة الشياطين وأتباعهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هي دي طبيعتهم كده يعني، أي حاجة فيها معروف ينهوا عنه، أي حاجة فيها منكر يحث عليه، بخلاف المؤمنين اللي هم استراتيجيتهم العكس تماما، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دول المؤمنين. ولذلك هم الضاد، لا يمكن هيتجمعوا، ها يعني ده عكس ده، لا يمكن ابدا يقبلوا ان هم يلتصقوا او يزعنوا او يتلاقوا، لا، الا انت تتعدل يا الا ما تمشيش جنبي لانك بالمقلوب. فهؤلاء ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، انظر يا محمد، انظر الى هؤلاء الجهال. طبعا هي المسألة اكثر العلماء قالوا انها نزلت في حق ابو جهل على وجه الخصوص، لكن الحقيقة انه اللفظ اوسع واعم، هي في حق ابو جهل وكل ابو جهل عبر الازمنة، وكل ابو جهل عبر العصور، وكل من يدعو للجهالة ويدعمها ويدل عليها ويحث عليها، كلهم نفس الاستراتيجية ونفس الخطة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، حد في الدنيا يشوف عبد بيصلي يقول له ما تصليش، وانت مالك، انت مالك تنهى عن الخير، مش قادر تعمل الخير اكتب اسكت، انما تروح للي بيعمل الخير تقول له ما تعملوش، تشوف واحد بيصلي تقول له ما تصليش، طب ليه؟ والصلاة هي من المسلمات في الفطر المستقيمة، ان الصلاة عبادة يتعبد بها الى الرب، يعني زي تجد الصلاة حيز مشترك بين جميع الشرائع، يعني كل الشرائع السماوية فيها صلاة، بل حتى الشرائع الارضية او يعني العقائد الارضية فيها صلاة. فقضية الصلاة للإله دي قضية مستقيمة جدا جدا وسوية مع أي فطرة سوية، يعني المسلمين بيصلوا، اليهود بيصلوا، النصارى بيصلوا، ده حتى الزرادشتيين والبوذيين والبتوع كونفوشيوس ومش عارف كلهم بيصلوا، ده حتى اللي بيعبدوا النار بيصلوا للنار، اللي بيعبدوا الفار بيصلوا للفار. يعني مسألة وجود الصلاة في معتقد الإنسان حاجة ما فيش فيها فصال، إزاي أنت تنهى إنسان عن أبجدية الإنسان هو العوز الى اله يصلي له؟ هو كده غباء مطلق، عارفه زي الملاحده كده مثلا، غباء مطلق، يعني حتى مش بيناقشوا في قضيه انت بتصلي لمين ينفع يتصلى له ولا لا، اللي هي القضيه اللي فيها بقى توجيه عقدي ودعوه عقديه باختيار الحق، لا، ده هو بيمنعه من ابجديات الانسانيه في العوز للاله الذي يصلى له، حاجه غريبه جدا جدا، ها؟ فبينهى عن الصلاة. انت بتنهى عن الصلاة ليه؟ وانت مالك؟ انت اخشاشك في الموضوع؟ هو كده عبارة عن قهر على الفجور، زي ما بتشوفي مثلا موجود في زمان واحدة تبص على واحدة محجبة تقول لها انت عاملة في نفسك كده ليه؟ كان معانا في الكليات بالذات كانت حبايبي بتوع كلية التمريض كانوا بيعانوا جدا، العميدة اللي ماسكة متبرج في جامعة من الجامعات يعني، وكل ما تيجي بنت منتقبة أو حتى مختمرة تمسح بيها البلاط، وانتي تتحجبيش وما عندناش بنات، يا ستي انتي قلعة، حد كلمت، ما تسيب اللي لابس لابس، ما انتي اللي قلعة اهو، ما حدش قالك انت قلعة ليه، ما تسيب اللي لابس لابس بقى، لا، انما طبعا ودت الزانية لو ان كل الاهل وان كل الحارة زناه، لانه طبعا كله بيبقى هيصة في بعض، ازاي هي طبيعة الانسان الشرير كده، عايز كل الناس يبقوا وحشين زي علشان لا يتميزوا عنه بنظافتهم، فمش عايز اللي بيصلي بس انت تقعد تصلي وانت تفضل بقى طول النهار رايح الجامع وجاي من الجامع، هي قصه ولا هي قصه؟ حاجه غريبه جدا والله. طب ما تصلي معايا وانت تتبسط زي ما تتحجبي يا اختي زي وانت تتبسط، ما تبطلي تروحي المعاصي والمناكير، لا، هو عايز يعمل المعصيه وعايز يقهرك على فعل المعصيه وعايز يمنعك من انك تفعل الطاعه اللي انت بتعملها باي حجه بقى، ويقول لك هيمنعه كذا ويمنعه كذا. طب تمنع ليه؟ انت بتدعي انك حر وانسان عندك حريه وعندك مساحه للراي الاخر والكلام الانشاء اللي انت بتقوله ده. الراي الاخر الا راي الحق هو تقريبا اللي بيقال في هذا الزمان من مساحه الراي الاخر، يعني المراد به الباطل الاخر. فالديمقراطيه تسمح للراسماليه وتسمح للاشتراكيه والشيوعيه والالحاديه واللادينيه، انما الاسلام لا. اي مساحه للحق لا، انما يسمحوا لاي باطل اخر متنوع يشاركهم المساحه. وهذه من زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما تدعى الاكله على قصعتها في عداوه الكفر للايمان. هم كلهم واحده واحده تجاه الكفر، انما بينهم وبين بعضهم ممكن يعني يعطوا يفسحوا مساحات لبعضهم بدعوى اللي هي الديمقراطيه او التعايشيه او ما شابه، وان كانوا في الاخر وقت الجد برضو بيبقوا متحاربين، لانه طبيعه الطغيان بتقتضي انه انا بس. طبيعة الطاغية كده، أنا بس، مفيش حد غيري، أنا بس اللي أتسمع، أنا بس اللي صح، أنا بس اللي الحق، من طغياني لا يرى إلا نفسه. هذه طبيعة بشرية في هذه النفوس الطاغية. فيصل به الاشتراء والطغيان إنه ينهى المؤمن الذي يصلي لله عز وجل. طب انت مالك انت؟ أرأيت الذي ينهى، أي يحثه على عدم هذا الفعل. عبد إذا صلى، طبعا أكثر العلماء قالوا أن المقصود بهذا العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت قبل كده برضو، إن كانت المسألة فيها خصوص سبب أنه أبو جهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن دعوة الناس إلى الإسلام وعن قراءة القرآن وكده، إلا أنه زي ما احنا عارفين في القواعد أن العبرة ليست بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ. فالقضية فيها عموم في اللفظ، أيا كان الشخص الذي ينهى ذلك العبد المؤمن الذي صلى هو داخل في هذه الآية. هل تتصور انه هذا الانسان اللي يصل به الطغيان والاجتراء وسوء الفهم وسوء العمل الى انه يختار انه ينهى العبد الذي يصلي؟ ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى؟ ارايت ان كان هذا العبد المؤمن الذي هو ينهاه هو على خير حال؟ أرأيت إن كان هذا العبد المؤمن هو على خير حال، هو على الهدى، هو يأمر بالتقوى؟ وزي ما قلت برضو الآيات العلماء قالوا هي وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن زي ما قلنا تنسحب على كل من يحمل ميراث النبوة، كل من يحمل إرث العلم الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. هذا الذي العبد الذي صلى هو على الهدى، هو يأمر بالتقوى، يعني كأنه منظومة الفلاحة الصلاة الهداية التقوى، دي رؤوس الأقلام. الصلاة هي التي تجعل العبد على الهدى، وهي التي تجعل العبد يأمر بالتقوى. وأنا عايز أقول أرأيت إن كان على الهدى، هذا العبد المؤمن يكون على الهدى. العلوية في على الهدى مش مهتدي، لا، على الهدى ده يشعرك بشدة تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن على دربه من الهداية. يعني في تمكن، في زي النكل على خلق عظيم كده، في استعلاء، في قوة، في سيطرة، في تواصل عميق مع الهداية، في تشرب لنهج الهداية. الهداية تسري في عروقهم كسريان الدم أهل الإيمان وأهل الحق. أو أمر بالتقوى، وحتة أو أمر بالتقوى دي مهمة جدا، لأنه المؤمن ود الكفار لو ظفروا من المسلمين بقضية التعبد الفردي. يعني كل أهل الكفر يقبلوا الإسلام بشرط أنه يبقى إسلام في حاله، الإسلام الكيوت، الإسلام اللذيذ اللي هو مع نفسه، يعني اعبدي زي ما انت عايزة، اقري قرآن زي ما انت عايزة، خش الجامع صلي زي ما انت عايزة، بس ما تجيش دعوة بحد. طب الإسلام بقى بيقول لي أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أؤمر بالتقوى، هي دي اللي مش عايزينها. عايزين الإسلام يذبل في تلقاء نفسه. انت عارفة الإنسان لو قفل على نفسه في محرابه وصار متعبدا وقفل على نفسه هيضمر يضمر يضمر يضمر، هو وفكره ومنهجه وقضيته يضمره يضمره لحد ما يختف. إنما الإسلام استبقاء للدعوة، استبقاء للرسالة إلى قيام الساعة، وإقامة للحجة، وإقامة للبيان والتوضيح، أمر المؤمن بأن يكون آمرا بالتقوى. انت شغلتك تؤمر بالتقوى. يمكن احنا كنا اتكلمنا قبل كده في مبحث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت حتة لطيفة جدا انه هل يسعني اني امر بالتقوى وانا بعملهاش، او انهي عن المنكر وانا بعمله احيانا؟ العلماء قالوا يجوز ان كان الانسان يستشعر اهمية الامر ويحذر مما تلبس به وكأنه يتوب الى الله من فعله وان زل مرة اخرى. انه واحيانا بتبقى شديده التاثير، احيانا بتبقى شديده التاثير لما يقول لي انا كنت وحش وتلبست بهذه القذاره ومش عارف اخرج منها، بنصحك ما تجيش، اوعى تلوث نفسك، انت نظيف. ممكن تبقى نصيحه مخلصه وممكن ببركاتها هو يدرك التوبه. فالفكره في قلب الانسان لما يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لئيم يضمر فعل الضد، يضمر اختيار الضد، يضمر الرضا عن الضد، هو ده اللي أول ما يسعر بهم جهنم. كنت أمركم بالمعروف والآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. إنما لما يبقى فعلا بيأمر بالمعروف لأنه حاسس إن هو الأحسن بس للأسف هو مقصر فيه، أو بينهى عن المنكر لأنه مقتنع إن هو الأفضل بس للأسف هو متلبس فيه ومن جواه عنده هذا الهم وعنده هذا الحزن، لا بالعكس يقول ويمكن يأخذ الأجر على هذا، ويمكن ببركة هذا يقذف في قلبه الانخلاع من المناكير والحرص على المعروفات يحصل الثمرة. فهي لها مثل هذا الفقه، يمكن اتكلمت عنها قبل كده في الأربعين النووية بالتفصيل، فيعني لا حاجة إلى أن نعيد. المهم أنه ودى الشيطان وأتباعه وحزبه ومن يسير على منهجه أن نقلع نحن معاشر المسلمين عن قضية أو أمر بالتقوى، لأنه أمر بالتقوى هي التي تستبقي الدعوة حية، تستبقي شعلة الدعوة دائمة، تستبقي الرسالة والهداية واضحة. فما ينفعش الإنسان يبطل يؤمر بالتقوى، لازم كلنا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لازم المهمة دي نقوم بها. أنا مش بقول عشوائي، لا، بدراسة وبعلم والذي علم بالقلم زي ما قلنا، وبإقرأ وبالقلم وبالعلم، بس لازم تؤدى هذه المهمة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه حملة الحق من أتباعه ومن الصحابة الذين يقلدون ويسيرون على هديه، الذين هذا هو حالهم في أي شيء يعابوا عليه، أي شيء تقص منه. بص كده بعين قلبك وتأمل، هل هذا حال عبد ينهى ويؤذى ويطارد؟ يصلي على الهدى، يأمر بالتقوى. طب بص على اللقطة الثانية كده، أرأيت إن كذب وتولى؟ طب ما تبص على النوع الثاني اللي بيعاديه واللي بيؤذيه، ده عبارة عن إنسان كذاب ومتولي، كذب بالشرع وتولى عنه، كذب بالحق وأعرض عنه، كذب بالدين ولم يزعم له ولم يسمع ويطيع. فجمع بين إثم التكذيب اللي هو ممكن يبقى إثم فكري جوه قلب الانسان، لانه الكذب ده ممكن تبقى تكذيب، التكذيب ده ممكن تبقى حاجه جوه الانسان، يعني ممكن يبقى زي المنافقين كده، هو المنافق مكذب بس مكذب جوه بس، انما من بره عامل نفسه مصدق، صح؟ انما ده جمع بين الكذب والتولي، يعني اظهر كمان اثر هذا التكذيب. فكذاب بره وجوه، من جوه بيكذب بالدين ومن بره بيعمل بما يخدم هذا التكذيب، ويحارب الدين ويحارب اولياء الله ويحارب شرع الله ويحارب الذين يدلون على الله عز وجل. ومن هذا زي ما انت شايف ينهى عبدا اذا صل، انت مالك؟ هو كده العداوة للدين، يهدده الله عز وجل هنا، الم يعلم بان الله يرى؟ أما يدري هذا أو ذاك؟ والجميع ممن يخاطب بهذا الخطاب أن الله مطلع، يرى كل شيء، مطلع على أحوالهم، مطلع على أفعالهم، مطلع على مقولاتهم، مطلع على إيذائهم. والحقيقة لو لم يكن من مخوف أو من راد للإنسان عن طغيانه إلا هذه وتلك، إن إلى ربك الرجعة، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لكفت. الله مطلع عليك. الله، انت القصة اللي كان الرجل اللي بيربي ابنه كان يقول له قول الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله يراني. هذه كانت معينة للإنسان على أنه يخاف يكش من الاجتراء على معصية الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا تعلم أيها الإنسان أن الله يراك وأن الله مطلع عليك؟ فإن دللت على الخير يراك الله عز وجل، صدقت في الدلالة عليه وعملت على مقتضاء يراك الله عز وجل، بذلت الجهد في الإذعان والطاع يراك الله عز وجل، لا بقى دللت على الفسق والفجور وطغيت بما أعطاك الله من نعم واجترأت بمالك وولدك وعافيتك وصحتك وحاربت أهل الهداية وحاربت أهل التقوى واجترأت على عباد الله الصالحين، برضو الله مطلع عليك والله يراك، واعلم أنه لن يذهب أبدا هذا الأمر سدى. ألم يعلم هذا الطاغية المتجبر الذي ينهى الأتقياء عن التقوى أن الله يرى، أن الله مطلع عليه، أن الله قادر على أن ينتقم منه انتقاما لا يطيقه هو، ما يستطيع أبدا. وذلك توعده الله عز وجل قال كلا، ليس المسألة على ما يظنه هو إن هي دنيا هو يمشيها بالطول والعرض ويطغى فيها زي ما هو عايز، لا، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لو ما كانش ينتهي عن إيذاء الصالحين ومعارضة دين الله عز وجل ومعارضة أولياء الله عز وجل لا يرين من عقوبة الله عز وجل ما يقطعه، لنسفعن بالناصية، الناصية اللي هي مقدمة الرأس اللي احنا بنسميها الأورة أو الجبهة، الناصية نسفعن أي نأخذنه منها أخذا شديدا ونضربنه ونقعن عليه العقوبة، لنسفعن بالناصية. ولذلك يعني سبحان ربي العظيم العقوبة تنتظر الكافر، أحيانا تعجل له في الدنيا زي ما أبو جهل ده نفسه حصل له لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا عليه وفعلا يعني ربنا أهلكه وأخذه شر أخذه، فممكن تعجل في الدنيا، ممكن تعجل في الدنيا، بس حطي في ذهنك أنه ممكن طغاه لا تعجل له العقوبة في الدنيا، بل بالعكس يموتوا هم طغاة عظماء والناس تمجدهم بعد موتهم، وهذا كله من شدة الاستدراج نحو العقوبة الوخيمة، لأنه ما فيش أي عقوبة وقعت عليهم في الدنيا فأجلت كل العقوبة للآخرة، لكن حاجة هتعدي من غير عقوبة ما فيش خالص في عدل الله لا يمكن، ولذلك كل طغيان يصاوي قصاد منه عقوبة ومؤاخذة لا يقينا جاية، إن ما جاتش دلوقتي هتيجي قدام هيحصل الأخذ، ولذلك لنسفعن بالنصيح ابتداء عندما يجرجن من رأسه ومن جبهته ومن ناصيته فيرمى في جهنم ويعذب عذابا شديدا زي ما نقولها دلوقتي سندعو الزبانيه هنقول، لكن الفكرة فيه إنه قد تعجل أو قد تعجل وقد تؤجل وقد لا يحصل أي عقوبة وقد تبقى بشة معاه ورد لحد ما يموت وعادي ومبسوط وسعيد ويمجدونه ويعظمونه ويزيدونه طغيانا، ولكن هذا لا يعني أبدا أنها في عدل الله ستذهب وتمضي، لا، تبقى العقوبة التي تنتظره في الدار الآخرة. فيقول الله عز وجل كلا، لا تتصور أبدا المسألة هتعدي كده، لئن لم ينتهي هذا، والحكة لئن لم ينتهي دي من أجمل ما في الطرح القرآني، لأنه أحيانا الإنسان مع رؤية الطغاة لا يريد لهم توبة، انت مش عايزهم يتوبوا، يا رب يتحرقوا، يا رب يموتوا، يا رب يتخذ، لكن يفجأك ان الله عز وجل يفتح باب التوبة لكل احد، اي حد عايز يتوب، حتى الطغاة والله، يعني لو طغية تاب ممكن طغية يتوب وربنا يقبل توبته، يا سلام، والله العظيم اصل انت مش الرب، يعني احنا بنبقى جوانا غال، انما الرب سبحانه وتعالى يعلم حال عبادي سبحانه وتعالى، ولذلك علقها بان لم ينتهي، طب لو انتهى يا رب خلاص هيبقى إخوانكم، هيبقى مسلم زيكم زيكم، وكان في نماذج زي أبو جهل كتير كده، يعني أبو جهل ده كان فيه زيه خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وسادات اللي بقوا بعد كده صحابة، يعني هم كانوا فترة من الفترات أساتذة التعذيب والإساءة والاضطهاد، وأبو سفيان بس انتهوا، طب ولما انتهوا خلاص عفى الله عما سلف، الإسلام يجب ما قبله، وهذا من كرم الرب الرحيم. وإذلك أنت لما بتشوفي الملمح ده بتحس أن باب الرحمة باب التوبة مفتوح، إذا كان مفتوح للطاغية ده فما بالك أنا بقى، فما بالك أنت بقى، لا ده ربنا كريم، ده إن شاء الله هنرجع ويفتح لنا الباب ويقبلنا ويجعلنا من أهل الأوبة والعودة. فمثل هذه الملامح اللي فيها ملمح باب التوبة وبقاء، ما دام الإنسان لم يغرغر أو تقوم القيامة ففي أمل في الرحمة وفي أمل في التوبة، مش بتاعتنا احنا بقى، ما لم يقطع أنه من الكفار خلاص سبحان ربي العظيم. ولذلك لأنه الفكرة هنا بعموم اللفظ فجاء باب التوبة موجود، لأنه أي واحد من الطغاة ممكن يتوب ويبقى كان طغية ويتوب. يعني يذكر أنه لما كان عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت كل أمة بأطغى رجل منها لجئنا بالحجاج، بيقولوا كده. فقالوا له يا أمير المؤمنين إنه قد قال عند موته مقولة عجيبة. قالوا ماذا؟ قال لهم ماذا قال؟ قالوا له سمعناه يقول بين يدي أجله يا رب إنهم يقولون أنك لن تغفر لي، اللهم اغفر لي. فسكت عمر ولم يتكلم عنه، قال أحسن يكون غفر له فعلا، أنا مش هتكلم في هذا الموضوع. يعني إذن مع أنه كان شايفه أطغى الطغاة، لكن أنه يموت على الإسلام يمكن يتغفر له، الله أعلم، أنا ما أدري، الله ما أدري يعني. فالقضية أنه لئن لم ينتهي، إن لم تنتهي أنت لتجيب لنفسك العقوبة، لكن لو انتهيت يفتح لك باب الرحمة، يفتح لك باب التوبة، يفتح لك باب المغفرة، يفتح لك باب العفو، رب كريم رحيم غفور. كلا لئن لم ينتهي، يبقى هو اللي ما انتهاش وبالتالي هو اللي استلزم لنفسه العقوبة. لنسفعن بالناصية، لا لنأخذنه أخذا شديدا من ناصيته وجبهته ورأسه فيقذف به في نار جهنم، فضلا عما قد يعجل له من عقوبات في الدنيا. فكثير من هؤلاء الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا من نواصيهم وقذفوا في قليب بدر، ماتوا كده في المعركة وتراموا في قليب بدر كده، ها؟ سبحان ربي العظيم. ثم يصف الله عز وجل هذه الناصية، يقول ناصية كاذبة خاطئة. كاذبة يعني كذابة، يميل إلى الكذب، يحب الكذب، يعيش الكذب. خاطئة أي كثيرة الخطأ، كثيرة المعاصي، كثيرة السوء. وهذه وإن كانت برضو تشمل أبو جهل على وجه الخصوص، إلا أنها تنسحب من ورائها لكل من قلد أبو جهل وحاك أبو جهل، وكان أبو جهل عصره وأبو جهل زمانه هو الذي تتبع الباطل وحارب الحق وعارض المصلين المهتدين الأتقياء وحاربهم. يبقى هذا صاحب ناصية كاذبة خاطئة، تجمع بين الكذب والخطأ، تكذب الحقائق، تكذب القرائن، تكذب الشواهد، تكذب الآيات الدالة على الله والدالة على وجوده، وتتعمد الخطأ والخطيئة والكبر والتعالي والطغيان والإيذاء. العلماء قالوا في حتة ناصية دي سبحان ربي العظيم اللي هي الجبهة دي، قالوا هي علامة مجاز مرسل علاقته الجزئية وذكر الجزء يراد به الكل. قالوا مذكور الناصية الكاذبة الخطيئة والمراد بها الإنسان ككل، إنسان كذاب وخطاء سيء وقبيح. لكن من الجمال اللي كنا لقيناه في بعض كتب الإعجاز العلمي، وأحيانا ما بذكرش في هذه المباحث كثيرا يعني، لكن دي كانت جميلة عجبتني استوقفتني، إنه قالوا سبحان ربي العظيم لماذا خص الناصية بالذكر؟ من ضمن الأفكار اللي اجتهد العلماء فيها إنهم وجدوا مراكز البرسوناليتي في الإنسان اللي هي مراكز الشخصية، يعني الشخصية ده عصبية، الشخصية دي مش عارفة ايه، اللي هو ما هو المخ ده في بريزنتيشن لكل جسم الإنسان، المخ اللي جوه الجمجمة متمثل فيه الإنسان كله، كل الإنسان متمثل فيه، حركاته، إحساسه، أفعاله، من ضمنها شخصيته، انفعالاته، مشاعره، مش عارفة ايه الشخصية، يعني بناء الشخصية، عصبيته، مكره، خداعه، في البرسوناليتي أو البنيان الشخصية ممثل في الفصين بتوع المخ في الفرونتال لوبز، أو اللي هم بيسموهم الفصوص الدماغية أو الجبهية، أنا مش عارفة أقولها، يعني الفرونتال لوبز الأمامية اللي هو بالضبط مكان الناصية. يعني كأنك يعني لو أنت اتكيتي خبطتي كده على أورتك، الخطة دي لو دخلت عدت من العظم هتخش بالضبط على مراكز الشخصية في المخ. ولذلك العلماء قالوا سبحان الله أن الله عز وجل وصف الناصية بمواصفات الشخصية، كأنه فيها إشارة أو تلميح أنه بيان الشخصية، تصور الشخصية، مراكز الشخصية هي في منطقة الناصية. ولذلك الناصية الشخصية المتمثلة في ناصية الإنسان ده كان نوعها كاذبة خاطئة، بنيانه النفسي، بنيانه الفكري، بنيانه الأخلاقي كده، إنسان يكذب ويكذب ويخطئ ويحب الخطأ ويدعو إلى خطأ ويعادي الحق ويعادي الصواب ويجترئ على الأتقياء المصلين أهل الهداية زي هي مذكورة في الآيات. فناصية كاذبة خاطئة يقول الله عز وجل فليدعو نادية. فليدعو نادية لأنه ده في العادة هذا الطاغية بيبقى له بودي جاردات كتيرة جدا وعنده, والنادي هم المجتمع الناس, ومنها نقولك ايه في النادي رحيم النادي. النادي يعني ايه؟ يعني الحتة اللي الناس بتقعد فيها مع بعضهم, النادي او المنتدى او الحتة اللي هو الناس يقعدوا مع بعضهم ويتكلموا بعضهم. فاللي قاعدين مع الانسان في المكان الذي يجتمع فيه هم النادي بتوعه, ال ال ال ال ال احنا بالعامية يقولوا عليها الشلة بتاعت الاهل المجلس واهل القعدة والذين يسامرونه ويكلمونه. فدول بيبقوا حواليه دايما ومهتمين بيه ويحافظوا عليه ويسونوا رجالته, يعني زي ما بيقولوها عندنا بالعامية رجالته, بالاعجمية هيبقى اسمها البودي جاردات بتوعه, دول رجالته. فربنا بيقول فليدعو ناديا, وهو كل طغية كأنه فيها فضح ان كل طغية في العادة بيحتاج له نادية, يعني مفيش طاغية بيبقى واقف لوحده كده, كل طاغية محتاج له حد يطغيه. كانوا في المثل يقولوا يا فرعون من فرعنك ما لقيتش حد يردني, هي كده بيبقى في ناس تصنع الطاغية. فالنادي اللي حوالين الطاغية هو اللي بيدعمه وبيؤازره وبيكونه وبيقنعه ويقول له لا انت طاغية, ده انت تستاهل هذا الطغيان, ده انت الطغيان منك عسل, اصل انت مميز, فتميزك ده يخليك اهلا. لا, هؤلاء النادية اللي هم منتداه ورجاله ومجلسه ومعارفه وحماته وما شابه, الله عز وجل يقول طب خليه يجيبهم بقى, خليه يجيبهم لأنه طول عمره مستخبي وراه, وهم اللي بيحموه وهم اللي بيحافظوا عليه وهم اللي بيلفوا حواليه دايرة وهو ماشي ويصونوه ويهتموا بيه ويردوا عنه ويدفعوا عنه. ها طيب هاتهم بقى معك في امتى امتى امتى عند المواجهة, ما هيبقى فيه مواجهة, هاتهم بقى خليهم ينفعوك يا أخوي, خليهم ينفعوك إمتى؟ عندما ندعو نحن الزبانية, سندعو الزبانية إنهم هيدا عايدة على الله عز وجل. ولذلك فيها رعب. انت عارف يعني إيه انت تقف في حرب أمام الله عز وجل؟ يعني من الذي يحارب؟ الله عز وجل يحاربك بملائكته سبحانه وتعالى, هل تطيق؟ ما تطيق أبدا, مهزوم يقينا. سندعو الزبانية, هات انت رجالتك وناديك والعيال اللي حواليك والمجانس والعضلات والبودي جاردات, هاتهم ده لو عرفت تجيبهم يعني, بس حتى لو جبتهم سندعو الزبان. الزبانية هم خزنة جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما يأمر الله عز وجل الزبانية بسحبه من أرض المحشر ورميه في جهنم ولا أي حد يقدر يدفع, هلك عني سلطانية, كل السلطان راح خلاص, والبودي جاردات والحراسة والمناعة واللي بيطبل واللي بيهيص كله راح خلاص, ما عادش في أي حد, لا ينفعك أي شيء. سندعو الزبانية, عندما يدعو الله عز وجل الزبانية لا أحد قط يستطيع أن يقف أمام مراد الله عز وجل بالتعذيب. ولذلك ما لهاش حل, ليس لها من دون الله كاشف, ليس لها من دون الله كاشف, ليس لها إلا أن تقول لنفسك إن إلى ربك الرجعى, إن إلى ربك الرجعى, اعلم أنك واقف بين يدي الله, مسؤول بين يدي الله, لا حل إلا أنك تعلم أن الله يرى, الله مطلع إلي, الله ناظر, الله مطلع إلي, الله ناظر إلي, الله يراني. يبقى الإنسان دائما مستشعر مراقبة الله عز وجل, مستشعر ناظر الله عز وجل إلي, اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وتوب علينا لتوب. ثم يعود الخطاب, والصورة فيها كلها انتقالات في الكلام, يكلم هذا ويكلم ذاك, بعد ما ذكر النوعين من الجنس البشري, النوع الفاضل والنوع الطاغي, وبعدين ذكر التفاعلية بين القسمين, النوع الفاضل بيأمر بالتقوى, والنوع الشرير الطاغية بينهى عن الصلاة وينهى عن التقوى, وبينهم منازعة وبينهم يعني حروب وحروب مضادة. ثم ينتصر الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة, حتى وإن لم تدرك نصرا في الدنيا فاعلم يقينا أن تصفية الحساب مش هنا, لا مش مهم هنا, زي ما بقول برضو قد تعجل هنا أحيانا, لكن تبقى تصفية الحساب النهائية هناك عندما ندعو الزبانية. عندما ندعو الزبانية. إنما في الدنيا لا، ممكن عادي خالص، مصعب بن عمير اتقتل، حمزة عم رسول صلى الله عليه وسلم اتقتل، فيعني عادي خالص ممكن الابتلاء يكتمل على المؤمن بفقد نفسه وماله وأهله وولده وكل حد. لكن الانتقام الحقيقي إن من المجرمين منتقمون، الانتقام التام عندما ندعو الزبانية، ولا يستطيع يهرب ولا يستطيع يروح ولا يستطيع يجي، فيؤخذ، يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. ولذلك يقول الله عز وجل تاني كلا. إياك بقى تتأثر بهذا النوع من البشر اللي عمال ينهك عن الصلاة وينهك عن التقوى ويكذب بالله عز وجل ويحثك على المعاصي والمنكرات ويبهرك بطغيانه ويبهرك باستغنائه ويبهرك بماله وجماله وعقله وحكمته وذكاءه وأمواله ومنصبه واواوا من كل آلات الاستغناء اللي بتعمل إبهار للناس، للعقل البشري بينبهر برؤية هيلمان أهل الطغيان أيا كان، سواء طغيانهم مناصب أو أموال أو جمال أو ما شابه أو عقل أو تقدم أو تقنية أو تكنولوجي، أيا كانت آلة الطغيان اللي عندهم بتعمل لك حالة من الانبهار كده. فربنا بيقول لك لا، اوعى تنبهر. طب ازاي ما انبهرش؟ رقم واحد، لا تطع عندما يأمرك بالمنكر، يأمرك بترك الصلاة، يأمرك بالحيدة عن الحق، قل لا تطع، لأنك لو أطعته هيستدرجك. إنما أرفض، وبعدين أتقوى إزاي؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. تقوى بوسجد واقترب، تقوى بالاقتراب من ربك، كل ما تقرب منه يحميك، كل ما تقرب منه يحفظك، كل ما تقرب منه يثبتك، كل ما تقرب منه يصونك. اقترب اقترب اقترب، واسجد واقترب. والاقتراب آكد ما يكون في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. من أكثر المواطن التي يكون فيها قرب العبد من الله عز وجل وهو ساجد، فيكون القرب شديد جدا. وللأمانة من تتمة المعلومة أقول وأقرب ما يكون الرب من عبده في ثلث الليل الآخر، لأنه في تنزل إلهي في ثلث الليل الآخر. ولذلك لو حطيت الحديثين جنب بعض هتلاقي تمام القرب من الله ومن العبد عندما يسجد في ثلث الليل الآخر، السجود في ثلث الليل الآخر. يبقى قرب من العبد وقرب من الرب. اللهم لا تحرمنا لذة القرب منك، اللهم قربنا إليك، اللهم قربنا إليك، اللهم قربنا إليك. فلا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، وصلي وصلي وصلي قوي، وصلي جدا، واسجد لله عز وجل، اسجد لله عز وجل. والسجود هو من أجل وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ولا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجات، السجدة يرفعك الله عز وجل بها درجات. فأسجد تقترب، أسجد تقترب. ولذلك السجدة بترفع، لأنه الاقتراب من الله عز وجل يكون للأعلى، الله عز وجل وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فكل ما تقترب من الله تعلو، ولذلك انت لما بتسجد بتعلو، تسجد تعلو، تسجد تعلو، تعلو يساوي تقترب، تقترب تقترب. فالصلاة هي من اهم المثبتات، من اهم المثبتات. كان معنا سبحان الله في تفسير سورة المعارج الا المصلين، الا المصلين. خصوصية الصلاة في ان تكون مستثنا من الهلكة، مستثنا من الضياع، مستثنا من النار، مستثنا من الوبال والخيبة، هنا مستثنا من الطغيان والاستدراج والشعور بالانانية والعلوية والتكذيب والتخطيئ وارتكاب المعاصي والاثام. حله الصلاة، الصلاة، الصلاة، افزع الى الصلاة، اهرع إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصلاة دي عبارة عن أوبن بوفيه، أوبن بوفيه اللي هو بوفيه مفتوح. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير موضوع، موضوع يعني محطوط كده، اللي عايز ياخد كتير قوي قوي قوي ياخد، واللي عايز ياخد على القد هو حر. هو الحد الأدنى في الصلاة 5 فروض كل يوم. طب واللي عايز يزود يلا على بركة الله، عندك نفل عندك اللي هو السنن الرواتب، كل يوم معاك 12 ركعة سنن رواتب مؤكدة تبني لك بيت في الجنة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، دول بيت في الجنة كل يوم. كمان عايزة كمان؟ اه عايزة كمان. طب خدي عندك سنن رواتب غير مؤكد، يعني مترتبة على الفريضة لكن غير مؤكد. رقم واحد الاثنين التانيين اللي بعد الظهر، لانه اربعة قبل الظهر وبعد الظهر ممكن يبقوا اثنين مؤكدة واثنين غير مؤكدة، يعني يوصل اربعة. وعندك اربعة قبل العصر غير مؤكد بس سنة رتبة، وعندك اثنين قبل المغرب واثنين قبل العشاء، كل دي من الرواتب. يبقى الرواتب عندي مؤكدة اللي هم بتوع البيت في الجنة، والغير مؤكدة اللي هم بقية الصلوات اللي انا ذكرتها. خلصنا؟ لا ما بتخلصش الصلاة، عايزة كمان؟ خدي كمان عندك الضحى من اثنين لتمانية، صلي لاثنين واثنين واثنين واثنين صلي. خلصنا؟ لا ما خلصناش، عايزة كمان؟ عندك قيام الليل، صلي بس 11 ركعة لا تسأل عن طولهن وحسنان، يعني 11 ركعة بيقفلوا الليل كله تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرأ في ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران صلى الله عليه وسلم في ركعة. فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ولذلك بعض العلماء اللي نظروا إلى المدة قالوا يسعك إنك تزيد وتصليهم اتنانات اتنانات اتنانات اتنانات وتخدم بواحدة وتر، لكن لو صليت 11 وأصلت حتى يستغرق غالب الليل اللي هي الآيات في سورة المزمل ثلثه، اللهم ذكرني أجل مش ترجم اللي هو ثلثيه ونصفه وثلثه في قضية قيام الليل، عشان الآية راحت من ذهني يعني. فالشاهد انه معاك قيام الليل، يوم كمل. خلصتي؟ لا ما خلصتيش. ايه في ايه تاني؟ في حاجة اسمها نفل مطلق، يعني ايه؟ يعني بصلي وخلاص، ممكن اخد من الظهر للعصر، خلصت الاربعة البعديين وبعدين بصلي اتنين في اتنين في اتنين في اتنين في اتنين لحد ما العصر يبدا. ينفع؟ مش بدعة يعني؟ لا مش بدعة. وصلي على طول كده؟ على طول كده ينفع؟ والله ينفع نفل مطلق، وينفع من بعد من اول وقت الضحى لحد قبل وقت الكراهة اللي قبل الظهر، كل دي برضه صلي نفل مطلق. وينفع من المغرب للعشاء اصلي نفل مطلق، وكان ابن عباس يراها من صلاة الليل من المغرب لحد العشاء. طبعا من العشاء للفجر دي قيام الليل بقى، ما احنا قلنا دي قيام الليل. لا يعني كده يسع الانسان انه تقريبا 24 ساعة بيصلي لو عادي خالص، ما عدا اوقات القراءة اللي هي حاجات ضئيلة جدا، اللي هي من اصفرار الشمس لأذان المغرب، واللي هي من شروق الشمس لارتفاعها، واللي هي قبل الظهر بثلث ساعة، اللي هي زوال الشمس عن كبد السماء الى وقت الظهر، يعني حاجات بسيطة جدا جدا اللي ما فيش فيهم صلاة. والباقي كله صلي صلي صلي صلي صلي اي صلاة. ده في النوافل انواع كتيرة جدا من النوافل، يعني في ابواب صلاة النافلة في الفقه بنشرح ابواب كتير. تعرف في يعني مثلا انت تعرفي ان في حاجة اسمها ركعتي دخول البيت وركعتي خروج من البيت، سنة. النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل داره صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، وقبل ما يخرج يصلي ركعتين، اي دي سنه مجهول. في ركعتين سنه القدوم من السفر، اللي جاي من السفر يصلي ركعتين، سنه القدوم من السفر. في سنه الوضوء، في تحيه المسجد، في الاستخار، في صلاه التسبيح، في سنه الخاتل، في حاجات كتيره جدا يعني. في صلوات على طول كده بدون سبب بيصلي وخلاص زي ما قلت لك. فالحل اسجد واقترب، والصلاه عصمه، الصلاه حمايه، الصلاة كأنك دخلت في محراب الحصن، بتتحصن بالله عز وجل وبالتقرب من الله عز وجل. كلما صليت اقتربت، فاسجد أكثر من الصلاة واقترب، أي واقترب بصلاتك من ربك. والحقيقة للأمانة في علماء قالوا أن الاقتراب قد يستلزم ما يزيد عن السجود كمان، يعني يبقى السجود نوع من أنواع الاقتراب، ويبقى واقترب بباقي أنواع الطاعات والصلاة والصيام والصدقات والحج والعمرة والعلم والعمل وكله كله كله. خلي قضيتك أنك تتقرب إلى الله عز وجل، وستجد الرب يدافع عنك. بمجرد ما تنشغل أنت بالقرب من الله عز وجل، ها، ستجد الرب يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. احرص على أن تحصل الولاية والقرب من الله عز وجل، ودع الأمر لله عز وجل، سيتولى الدفع عنك، سيتولى الزود عنك، سيتولى حمايتك، سيتولى نصرتك. فالمسلم يعني يحرص على أن يصلي ويقترب من الله عز وجل بالصلاة وبالسجود وبشتى أنواع الطاعات. يبقى أن يقول أن هذه آية سجدة، وآية السجدة لها أحكام، يعني أعرج عليها تعريج بسيط جدا علشان من تمام الفائدة، أنه آيات السجدة يشرع فيها سجود التلاوة، بعد ما أقول واسجد واقترب أقول الله أكبر وأسجد. والسنة السجود، يعني إذا قرأت تسجد، إنما ليست واجبة. وعمر بن الخطاب قرأها مرة على المنبر وسجد، ومرة ولم يسجد، عشان يبين الحكم للناس كيف أنها سنة وليست واجبة. فسجود التلاوة سنة، يسن للإنسان إذا قرأ أن يسجد. لكن يبقى أن نقول أن الذي يسجد هو القارئ، إنما الذي يسمع لا يسجد حتى يسجد القارئ. يعني لما عبد الله بن مسعود كان عنده رجل يقرأ عليه القرآن، فقرأ آية السجدة فقال له اسجد فإننا بك نقتدي، أو كما قال يعني أنت القارئ فإحنا هنقتدي بك. ولذلك القارئ إذا لم يسجد لا يسجد السامع، لأن دي غلطة بيغلط فيها كتير من الناس. تسمع آية السجدة تروح سجد، طب هو القارئ سجد ولا لا؟ لا. طب أنت بتسجدي ليه؟ ما ينفعش، أنا ما قرأتهاش أصلا، إلا لو قرأتيها أنت بقى وبتقرأي وراه مثلا فسجدت انتي وهو ما سجدش، خلاص بقى انت بتقرأي فسجدتي بتلاوتك، فهي سجدة تلاوة مش سماع، هي سجدة تلاوة، اهو اسمها سجدة تلاوة علشان هي لمن تلا فيسجد. طيب لو اللي بيتلو سجد، انا كإنسان بيسمع يسعني اسجد بسجدة التالي، لو هو سجد انا هسجد، لو هو ما سجدش انا ما ينفعش اسجد. سجدة التلاوة عبارة عن تكبير وسجود وتسليم بس، يعني الله اكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، لا ما فيش فيها السلام عليكم ورحمة الله، ما فيش فيها، لا بس الله أكبر بس، خفض ورفع. وإحنا عندنا الدليل إنه كل خفض ورفع فيه تكبير. الفكرة بس إنه هل يلزم في سجدة التلاوة نفس شروط الصلاة؟ ده منزع فقهي كبير بين العلماء، والذي أدين الله به والذي يترجح على ما أدين الله به أنه لا يلزمها شروط الصلاة، وبالتالي لا يلزم الطهارة ولا استقبال القبلة ولا ستر العورات أو أخذ زينة الصلاة أو ما شابه من الشروط الأصلية في سجدة الصلاة. إنما سجدة التلاوة ما بيلزمها شروط الصلاة لأنها ليست صلاة ولا يعني مطابقة للهيئات المعروفة للصلوات. آخر حاجة ممكن نقولها في قضية سجدة التلاوة إنه ثبت والحديث في منزع، بعض العلماء صححوه وبعض العلماء ضعفوه، إنه في دعاء خاص بسجدة التلاوة. طبعا الدعاء العام بتاع أي سجود اللي هو سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وأي ذكر من أذكار السجود بقى زي مثلا سبح قدوس الرب الملائكة وروح أو غير ذلك من أذكار السجود المعتادة. زائد إنه في أظن الشيخ الألباني صحح الحديث بتاع الدعاء الخاص بسجدة التلاوة، اللهم ارفعني بها درجة واحفظ عني بها وزرة واجعلها لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك الصالح داود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هتلاقي بالتفصيل في كتاب حسن المسلم أو أي كتاب من كتب الفقه. هذا بس يعني لفتة بسيطة من الأحكام المتعلقة بسجدة التلاوة، عشان الموطن موطن سجدة التلاوة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السجود والاقتراب، وأن ينزقنا وإياكم القرب من الرب عز وجل. اللهم ارفع درجتنا في المهديين، اللهم ارفع درجتنا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجمعنا وأحبابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم انفعنا بالعلم، اللهم ارزقنا العمل الصالح، واللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، واجعله خالصا لوجهك الكريم. وكده بفضل الله عز وجل نبقى أتمينا سورة العلق، والحمد لله رب العالمين. وأنا أعتذر عن الأسئلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.